ايش؟ ايها كيف ذلك؟ ايش؟ ما هو لازم نحرمها يا جماعه في البلد، ليس بلازم، المرأة تمشي مع وحدها في البلد ولا حرج، لكن مع السائق هل يجوز ان تركب مع السائق وحدها؟ ها؟ شلون؟ وش تقول؟ مصيبة. هل يجوز ولا لا؟ اي نعم، بعض الناس يقول هذا ليس بخلوة، لان الدرايش حقت السيارة زجاج كل نشاهدهم، نعم، وهم في السوق مثلا، ولكن نقول هذا خلوة من أكبر الخلوات، لأنه الدراش إلى صارت مغلقة ها؟ ما يسمع الكلام اللي يجري بينه، ما يسمع، وأيضا يمكن يتحدث معها بما يريد ثم يمشي يطلع برا وياه. المسألة خطيرة، وحصل أيضا أشياء يعني تبلغنا نسأل عنها، أشياء خطيرة جدا، يعني حتى من الجيران، حتى من الجيران إذا إذا إذا إذا أركبها مثلا يحصل خطأ خطرا عظيما.